وبعضهم يقول قبل دخول البلد لشراء متاعهم أو بضائعهم أو سلعهم أو مواشيهم قبل أن يدخلوا السوق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من الضرر على الجالبين أصحاب السلع، فإنهم لا يعرفون سعر السوق، فربما باعوا بضائعهم بأقل من سعر السوق وفيه ضرر عليهم، وفيه ضرر أيضا على أهل القرية أو البلدة أو المدينة، لأن الذين يتلقون الركبان يشترون منهم ثم يبيعون بالسعر الذي يرغبون هم فيه، بالسعر الذي يرغبون فيه، فربما أغلوا الثمن ورفعوه وألحقوا ضررا بأهل القرية. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ولا يبع بعضكم أو ولا يبيع، وإذا قلنا لا يبع هذا نهي واضح، وإذا قلنا ولا يبيع قالوا هذا الفعل تضمن معنى النهي فهو مضارع، ولكنه تضمن معنى النهي، وقد ورد بألفاظ أخرى فيها النهي ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبيع على بيع أخيه. مثلت لكم، يأتي الإنسان يريد أن يشتري هاتفا، راح يشتري هاتف مش يتصل به ويتصل عليه، يشتري الهاتف مثلا، شرى هذا الهاتف بزوج ملايين، هو غير يشريه يكمل يتبايع، يقول الإنسان شحال شريت؟ يقول له زوج ملايين، يقول له ردوا ردوا دور في حالك وانا نبيع لك 1,800,000 تربح 200,000 مثلا. هذا بيع، لو أنه تركه واشترى من الثاني بيع على بيع المسلم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أو يقول له مثلا، يقول له شحال شريت هذه السيارة؟ يقول له شريتها 100,000,000، يقول له خلاص تفهمت وعطيت له كذا، يقول له خلاص تفهمنا، يقول له دور جيب لك واحدة خير منها ب100,000,000، فيتحايل لفسخ البيع العقد الذي بينه وبين البائع الأول وإبرام بيع آخر أو صفقة أخرى مع البائع الثاني، هذا أيضا محرم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قلنا وفي حكم البيع الشراء، ما يجوش للمسلم يشتري على شراء أخيه. إنسان اشترى سلعة معينة، راح شراء مثال، راح يشري ساعة، قال لهم شحال هذه الساعة؟ قالوا له 500,000، قالوا خلاص نشريها عليك ب500,000، بدأ يخلص فيه، يجي إنسان يتكلم على البائع في أذنه، يقول له عندك هذه السلعة؟ يقول له هذه الأخيرة، يقول له دور في حالك ما تبيعلوش، أنا أشريها عليك ب550,000، زيد لك 50,000. فربما تحايل البائع وقال للمشتري أخطأت، هذه بضاعة قد بيعت، أو أنا أخطأت في تحديد الثمن، هذه ثمنها 6,000، ليصرفه ويبيعها للمشتري الآخر. لا يجوز للمسلم أن يشتري على شراء أخيه. وفرق أيها الأكارم بين الشراء وبين السوم. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم على سوم المسلم، يعني إنسان كيكون يساوم، هذا الحديث ما يساومش المسلم، لكن العلماء قالوا المراد بذلك السوم الذي يرضى به البائع. أما إذا كان البائع لم يرضى بعد فيجوز لك أن تعطي سعرا، أن تستام. إنسان راه يبيع في مثال، أو يبيع في الخرفان في العيد، يجي إنسان يقول له أعطيتك فيها 4 ملايين، يقول له مثلا، يقول له مازال، يجوز لك أنت يجي تقول له أعطيك 4 ملايين و100 ألف، يجوز. أما إذا خلاص انتهى، هو استام أو سام وقال له خلاص صحيح الله يربح، تجي أنت تقول له نزيد لك 100 ألف بيعوا لي ليا، هذا ما يجوش. صار هذا شراء على شراء المسلم، على شراء المسلم، واضح هذا؟ قلت في حكم البيع الشراء، وكذلك وكذلك البيع، قلنا في حكم البيع الشراء، وكذلك الإيجار. أحسنت. الكراء، إنسان كرى دار، كرها له، إنسان كرها له 3.5 ملايين، اتفقوا، قلوا خلاص غدوة جيب الوثائق، نروح عند الموثق وجيب المبلغ المالي، نقبض المال ونكتب لك لمدة سنة ب3.5 ملايين. يسمع إنسان طرف يجي يقول له شحال كريتها لي؟ يقول له 3.5 ملايين. يقول له أكريها لي ليا ب3.7 ملايين، أنا زدت لك 200 ألف في الشهر. يقول له دور في حالك معاه وكري لي ليا. هذا أيضا لا يجوز، واضح؟ واضح. ولا يروح للإنسان، الإنسان المستأجر الكراي، يروح له يقول له شحال كريتها؟ يقول له ب3.5 ملايين. يقول له اتفقت؟ يقول له اتفقنا. يقول له أعطيت له؟ يقول له أعطيت له عربون مثلا، وراح نتكلم عن بيع العربون أو العربان راح نتكلم عليه إن شاء الله. يقول له خلاص اتفقنا، شحال؟ يقول له كرالك؟ يقول له 3.5 ملايين. يقول له أنا أجد لك بيتا أفضل من هذا ب3.2 ملايين، 3 ملايين سنتيم، يعني 3 ملايين و200. يقول له أنا بطل واروح نكري لك ب3 ملايين و200، قل من وشكرا لك هذا. هذا أيضا لا يجوز، لما في هذه المعاملات من إحداث الضغائن والأحقاد بين المسلمين. ورد في حديث آخر ولا يخطب المسلم على خطبة أخيه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لا يبيع المسلم على بيع أخيه، لا مثلا يستام على سوم أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه أيضا حتى في الزواج، لكن احنا رانا نتكلم الآن في البيوع. لكن في الزواج أيضا من باب الفائدة، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، حتى يترك فتاة، امرأة خطبها فلان، خطبها واحد قبلت، قبلوا الأهل تاعها، العيلة تاعها قبلوا، هي قابلة، الإنسان الخاطب قبل، وقتاش إن شاء الله نجو نتفقوا على الفاتحة وكذا، يقولوا له هاد الأيامات إن شاء الله نتفقوا. يجي إنسان يقول لهم شنو سمعت وقيل حين خطبوها؟ إيه. يقولوا له خلاص، قل لهم دوروا كذا، هاوليك هذا يجي يخطبها خير منه، عنده شهادة جامعية وعنده المال وعنده الجاه وعنده وعنده وعنده. فربما ضعفوا أمام بعض حطام الدنيا وزخرفها من مال أو جاه أو منصب أو بيت واسع أو سيارة فارهة أو نحو ذلك أو جمال، فإذا بهم يفسخون الخطبة الأولى ليخطبها الثاني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، هذا ثاني حرام لا يجوز. طيب، ها هنا مسألة، قد يقول قائل ما تقولون لحد الآن؟ موافقيني؟ موافقين ما شاء الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول لك قائل ما تقول في الحديث الصحيح أن الصحابية خطبها، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية، أحسنت، خطبني أبو جهم ومعاوية، شحال خطبوها؟ 2. اسمع الحديث، أنا راني نقوله، مازال ما جاوبناش على الإشكال. خطبني أبو جهم ومعاوية، يعني تستشير النبي عليه الصلاة والسلام شكون نقبل، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فضراب للنساء، وفي لفظ: فلا يضع العصا عن عاتقه. لا يضع العصا عن عاتقه لها تأويلان. الأول قالوا أي ضراب للنساء، العصا دائما وجدة لتهدر هاي العصا، نعم راه واجد هذا. والتأويل الثاني: لا يضع العصا عن عاتقه كثير الأسفار، يمشي بزاف، يعني العصا دائما واجدة، لأنه في العادة كانوا يحملون العصي. نبي الله موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها، وقرئت ولي فيها، ولي فيها مآرب أخرى. طيب، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة. اقترح لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لا هذا ولا ذاك، تزوجي بأسامة. قد يقول لك قائل: هذه الصحابية ألم يخطبها رجلان؟ فإن قلت بلى، فإنه يقول لك: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن الخطبة على خطبة أخيه؟ فإذا قلت بلى قد نهى، فيقول لك: كيف تجيب عن الإشكال؟ ما شاء الله ما شاء الله. قال العلماء: إما أن يقال خطب الأول على خطبة الثاني دون علمه، كانش عارف، وهذه تصرع مخلوقة، خطبها إنسان، تقدم الإنسان لخطبتها، تقدم للخطبة، وزاد تقدم الثاني، لا يعلم أن أخاه تقدم لخطبتها، احتمال، لا يعلم، ولا عذر، يعني وهو معذور لأنه لا يعلم. احتمال الآخر: قالوا تقدم الأول ولم تبد موافقة بعد، مازال ما رجعتش الخبر، زاد تقدم الثاني مازال ما رجعتش الخبر. قالوا في هذه الحالة لو أنها لم تبد موافقة جاز، على أن الأفضل للمسلم إذا تقدم أخوه لخطبة امرأة مسلمة وعلم بذلك لا يتقدم وإن لم تبد الموافقة حتى يذر، فإن نكحها فبها ونعمت، وإن تركها تقدم هو لخطبتها. طيب، هذا في باب النكاح. إحنا الآن مازال ما وصلناش باب الزواج. باب الزواج على بالي نهار نوصله إن شاء الله، الله يبارك، يكتظ المسجد بالشباب غير يسمعوا، راه من حقوا وشنو يقولوا؟ يقولوا فقه الزواج. يقولوا فقه الزواج هذا لازمنا نتعلموه. يقولوا فاتنا فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الصيام، فقه الحج، ما لازمش يفوتنا فقه الزواج. إلى ذلكم والحين لا ندري هل نعيش أم لا، فاحرص على ما ينفعك الآن، لعلك لا تدرك فقه الزواج، ولعلي لا أدرك فقه الزواج. أبقى مع البيوع أيها الأكارم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. النجش أو النجش أن يزيد الرجل في سعر السلعة لا يريد شراءها، إنما يريد التغرير بالمشتري أو نفع البائع أو العبث، بدي يطلع في السومات، هو نيته ما يشريش، نيته برك هذا الإنسان يبيعها بسومة مرتفعة، بالخف يقول له أعطيتك السومة الفلانية شحال تبيعها. هي سيارة صاحبها مثلا لما استامه المسلم أعطاه 100 مليون، سومه ب100 مليون، هو إنسان ضعيف إيمان، وش يجي يقول له: شوف دوك أنا نطلع حالك في السوق، نبدأ نعطي لك السومة العالية باش الناس يتبعوني، يجي إنسان اللي ما يعرفش السومة بحاله، يقول له: خلاص أنا أعطيتك فيها 100 مليون ومليون، يقول له: لا ما أعطيتك 105 ملايين. هو واحد ما أعطاه، ويكذب، يتعمد التغرير بالمشتري، باش المشتري ربما يسمعه أعطى هذا السعر يقول: لعله يعرف أسعار السيارات ويعرف حالة سيارة واطمأن إليها ومعجب بها وذا سعرها في السوق، يبدأ يرفع في السعر بنية التغرير بمن؟ بالمشتري، أو بنية نفع البائع باش ينفع البائع، يقول له باش نجيب لك سومة مليحة، أنا نطلع نطلع نطلع تيجوا ناس ويتبعوني في السعر وتبيع حالهم، أو بنية العبث. هذا محرم، هذا محرم، بل نقل ابن بطال اتفاق العلماء على تحريم هذا الفعل، النج أو النجش كما بينت، ولا تناجشوا. رابعا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبع حاضر لباد. الرجل ساكن الحاضرة لا يجوز له أن يبيع لساكن البادية. قال العلماء: إما أن يقول له: دع بضاعتك عندي، اتركها لدي، لا تبعها، أنا أبيعها لك بثمن مرتفع. قالوا: لو ترك البادية يبيع بنفسه لأرخص الثمن لانتفع ونفع غيره، ولكن هذا الحاضر يفعل ذلك فيرفع الثمن فيتضرر أهل الحاضرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كما ورد في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ربي يرزق هذا بهذا، يجعله سببا. وإما أن يقال: لا يبع حاضر لباد، أي أنه يشتري، كما قالوا البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء. طيب، هذا ذكرناهم لكن فيه مسائل تتعلق بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. لا تصروا بضم التاء، أصل الفعل صارية. التصرية أيها الأكارم في لغة العرب أصلها حبس الماء، إنسان يحبس الماء، يقطع الماء، الماء يكون ينزل من مكان يحبسه، يقال هذه تصرية، حبس الماء. والمراد بالتصرية هنا لا تصروا الغنم، المراد بالتصرية حبس اللبن في الضرع. هذا الغنم المعزة مثلا، ولا حتى في الإبل كما ورد في بعض الألفاظ، الإبل والغنم مثلا، الناقة تحلب لفيهم الحليب من الغنم، الإبل، حتى البقر كما سيأتي معنا، البقرة فيهم الحليب، يتقصد المسلم تصريتها. كيف؟ يحبس لبنها في ضرعها ليمتلئ الضرع وينتفخ، فإذا رآه المشتري حسبها مثلا شاة تدر لبنا كثيرا، أو ناقة تدر لبنا كثيرا أو وفيرا، أو بقرة تدر لبنا وفيرا، فانخدع بضرعها المنتفخ واشتراها بسعر مرتفع. قديما كانوا يعمدون إلى هذا، يعني إلى فعله، وموجودة إلى الآن بطرق أخرى. كيف ذلك؟ نوضح: التصرية، تصرية الغنم، الإبل، البقر، ما يحلبوهاش، هذيك الشاة ما يحلبهاش، هو الأصل تتحلب، هو يخليها مدة ما يحلبهاش. تصور أنت بقرة مثال، كل نهار كل نهار لو حلبت تمد لك مثلا، تمد لك مثال 6 ريتلات ولا 7 ريتلات، هو اليوم ما يحلبهاش 6، غدوة ما يحلبهاش 12، بعد غد ما يحلبهاش 18، بعدها لا تحلب 24، في اليوم الخامس لا تحلب شحال تولي؟ 30، يدخلها للسوق. أنت لما تشوف الضرع نتاعها تراه ممتلئا، تقول هذه بقرة الله يبارك ما شاء الله، هذه تشوف أنت تعرف مثلا تمس كذا تقول الله يبارك هذا الضرع ممتلئ، يعني هذه البقرة لو أنا نشريها كل نهار شحال تجيب لي من ريتلة؟ 30 ريتلة تقريبا، تقول الله يبارك 30 ريتلة في النهار مليحة ما شاء الله، 30 ريتلة تجيب لي في النهار مثلا، وهي في الحقيقة شحال راهي تجيب؟ 6 ريتلة. هذا ما كان، تروح عند اللي يبيع اللبن تجيب أكثر منهم إن شاء الله. نعم، ولا العكس، هي مثلا هي كل يوم تجيب 15 ريتلة مثلا لتر، وانت تخليها بعدها تجيب، تشوف تقول تجيب 60 ريتلة مثلا، 15 15 15 15، 6 أيام 90 ريتلة، تقول الله يبارك خلاص نولي أنا هو اللبان تاع درارية كامل هذه. لماذا؟ لأنه دي البقرة، بقرة تدر لبنا وفيرا، وهي في الحقيقة راهي تجيب 15، لكنه يعمد إلى التصرية فلا يحلبها، نقول لا يحلبها أو لا يحلبها، كلاهما صحيح، فلا يحلبها لمدة معينة، يترك اللبن في ضرعها فيمتلئ الضرع، فتظهر للمشتري بأنها مدرار تدر لبنا وفيرا، فيغبن هذا المشتري حينما يشتريها بسعر مرتفع. هذه وش يسميوها الفقهاء الآن في الحديث، وش نسميوها؟ التصريع. ولما يتكلموا على المسألة يقولوا مسألة بيع المصراه، هكذا الفقهاء لما تلقى في التبويب بيع المصرات، شنو هي المصرات؟ يقصدوا الشاة، البقرة، الناقة التي يحبس اللبن في ضرعها فلا تحلب حتى ينتفخ الضرع ثم تباع، تسمى ببيع المصرات. لكن احنا ما نتوقفوش على التاء، نقولوا بيع المصراه أو تصرية الغنم أو البقر أو الإبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصريتها، لا تصر الغنم، فيحرم على المسلم فعل ذلك. لماذا؟ لما فيه من الغش والتدليس، فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه المكر والخديعة في النار، ويقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن بيع الغرر، وهذا فيه غرر، معناتها الإنسان يخدع، يتخدع فيها، إذن فيه غش وفيه تدليس. كيف التدليس؟ إظهار شيء وإخفاء الحقيقة. أنت تشوف الضرع ممتلئ تقول الله يبارك هذه ما شاء الله، وهي في الحقيقة هي دون ذلك. لما نقول أنت تشوفها، أولا تقول الضرع ممتلئ إذن تدر لبنا كثيرا، وربما تقول أيضا هذه بدينة، تقول هذه معمرة باللحم وهي راه اللبن فقط حليب خليينه، وأنت تشوف تقول هذه توزن الله يبارك يطلعها في الميزان، تقول هذا ميزان ما شاء الله هي معمرة بالحليب فقط، إذن فيه غش وتدليس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تصر الغنم. ومن ابتاعها، ابتاع أي اشترى، وقلت لكم بيع الشراء من ألفاظ الأضداد، الأضداد. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. بيع المصراه قالوا هو صحيح مع التحريم، يعني لو أن الإنسان وقع فيه دره، البيع في حد ذاته قال العلماء هو بيع صحيح حرام عليه، لأنه وقع في الغش والتدليس، لكن البيع صحيح، لكن صحته موقوفة، موقوفة على رضا المشتري. يعني هذا المشتري هو نفسه قال لك ومن ابتاعها اللي شراها المصرات تخدع، دها للدار حلبها، حلبها نهار الأول صح جابت له 60 ريتلة، غدوة كان يستناه في 60 ريتلة شحال جابت له؟ مثال 15 ريتلة ولا 10 ريتلات مثلا، سبحان الله قال هذه ناك اشتاش هكذا خدعني جابها لي وقيته، وبعدها الضرع ما لقاه شيء ممتلئ كما كان البارح، لقاه شيان. نعم سبحان الله، ما الذي أصابها الهزال؟ بالمناسبة هذه راهي موجودة الآن في ماذا؟ في الماشية، ماشي في التصرية، ينفخوهم لا أدري نعطيهم خبز اليابس ولا شم يعطونهم، تشوف أنت ذاك الخروف تقول هذا الله يبارك، لكن هو منفخينهم ها بالمنشطات مضوبين والضوباج عطيه له يرجعوه لك انت هكذا تقول هذا خروف ما شاء الله. لكن هو لما تجيبه لعندك نسأل الله السلامة والعافية، لا تملك إلا أن تقول، لأن اللي باع لك راح، لا تملك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله، ما حال هؤلاء؟ ألا يخافون رب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ خافوش باللي انتلاقوا عند ربي عز وجل، هيا وخدعني وباعوا لي بسعر كذا ونفخهم وعطلهم بعض المنشطات ولا بعض المأكولات ينتفخ بها، تنتفخ بها الشاه ولا الغنم كذا. ألا يخاف ربه عز وجل؟ سيسأل بين يدي ربه. الشاهد، هذا الإنسان الذي غبن، غش، خدع، اشترى المصراة فلما احتلبها أو حلبها، كلاهما صحيح وكلاهما وارد في السنة، بعد أن يحتلبها، بعد أن يحلبها يحلبها، فلما حلبها أو احتلبها أيقن أو علم بأنه غش، خدعوه. لما يعرف باللي راه تخدع يجوز له شرعا يدور في البيع في الشرية تاعه يرجع. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. نهار عرف باللي تخدع له حالتان اثنتان: الحال الأولى إن رضيها أمسكها، إذا رضى يقول لك شوف خدعني حسبي الله ونعم الوكيل، بصح نشدها خلاص معليش. علاش معليش؟ لأنه نحتاجها، نبقى نزيد نروح نبحث ونشري من جهة أخرى، وأنا نحتاجها اليوم ولازمنا نذبحوها العيد وكذا، نبحث عليها أنا يفوتني العيد مثلا. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، إذا ما عجبتوش يجوز له شرعا يروح يقول ما نديهاش، هاي ديك شات خدعتني فيها، أنت وقعت في التصرية، وقعت في الغش، وقعت في التدليس، وقعت في الخداع، خدعتني، خليت لها الضرع نتاعها انتفخ، ما حلبتهاش، نفختها، واني اكتشفت الخديعة لما ديتها لعندي وحلبتها، إذا نرجحها، أنا أسترد مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. سأذكر ما معنى وصاع. صاع التمر، الصاع كم يزن الصاع؟ أولا الصاع بالنسبة للمد، الصاع أربعة أمداد، هذا المد. المد أن يجمع معتدل الخلقة كفيه هكذا، هذا مد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لما يقولوا أربعة وش يسموهم؟ صاع، أربعة أمداد. واضح لحد الآن؟ تقريبا مقداره بالبر الجيد كما قدره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قدره بكيلوين وأربعين غراما، زوج كيلو أربعين غرام. قدره آخر بكيلوين ومائة وستة وسبعين غراما، زوج كيلو مائة وستة وسبعين، متقاربين على كل حال، تقريبا زوج كيلو. ردها وصاعا من تمر. الآن نأتي إلى بعض المسائل. المسألة الأولى تحريم التصرية، تصرية الغنم محرمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها لما فيها من الغش والخداع والتدليس، وشريعة الله عز وجل تحرم الغش والتدليس. هذا من جهة، الحكم الأول المستفاد من الحديث. ثانياً، لا تصر الغنم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغنم، وذكر في بعض الأحاديث الإبل والغنم. وقال العلماء: التصرية ليست مختصة بالغنم والإبل، بل تشمل البقرة أيضا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والإبل ولم يذكر البقر، لأن البقرة لم يكن متواجدا كتواجد الإبل والغنم عند العرب العدنانيين، يعني اللي كان يخاطب فيهم ما كانش عندهم البقر بزاف، كان عندهم الغنم والإبل. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن تصرية ما هو موجود اللي راهم واقعين فيه. البقر أصلا ما كانش عندهم البقر تقريبا، حاجة قليلة جدا، لذلك خص الإبل والغنم بالذكر، ولكن التصرية تشمل البقر على مذهب الجمهور، خلافا للظاهرية الذين يقولون بإبطال القياس. إذن البقر في حكم الإبل البقر لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في حكم المنصوص الإبل والغنم. لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. أولا التصرية، بعض الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا هذه التصرية ينهى عنها لصاحبها، يعني إذا أراد أن يحتفظ بها نهي عن التصرية، وإذا أراد أن يبيعها نهي عن التصرية. يعني حتى النفس عند بعض الشافعية قالوا حتى ولو أراد تصريتها لنفسه لم يجز ذلك، وإن أراد أن يبيعها فذلك أيضا محرم، لنفسه أو لبيعها لا يجوز. لماذا؟ قالوا إذا أراد بيعها فتصريتها فيها غش وتدليس وهما محرمان، وإذا أراد أن يحتفظ بها لنفسه فتصريتها كذا، قالوا فتصريتها محرمة لما فيها من أذية الحيوان، وقد أمرنا أن نرفق بالحيوان. قال لك الحيوان كتا مثلا ما تحلبوش تخليها وكذا راح تضر الحيوان، وشريعتنا جاءت آمرة بالرفق بالحيوان ومنعت من أذية الحيوان. هذا قول بعض الشافعية. جمهور الفقهاء قالوا النهي عن التصرية المراد به تصريتها لبيعها كي تبيع، أما نفسك الجمهور قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللقحة إذا حفلها. قالوا المراد بذلك التصرية، يعني حفلها أي وقع في تصريتها، ترك الضرع تاعها ما حلبوش حتى انتفخ وكبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها هذه اللقحة. كذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا قال لا تصر الغنم، ثم قال ومن ابتاعها. قالوا فالمراد بالنهي عن التصرية التصرية عند إرادة بيعها لا عند إرادة امتلاكها والانتفاع بها. طيب ماذا يقول الجمهور عن قول بعض الشافعية؟ قالوا لهم فيه إلحاق الضرر بالحيوان، هذا حيوان تخليه كذا والأصل أنه تحلبها، حتى الحيوان هذا يرتاح لما تحلبه. قالوا هذا ضرر يسير يغتفر في جنب نفعه للمالك، هذا المالك عنده منفعة معينة يخلي باليومين بالثلاث أيام وكذا، قال لك هذا ضرر يسير، الحيوان ما راحش يعني لا يموت بسبب ذلك، لا يتضرر ضررا بالغا. قالوا والضرر اليسير مغتفر شرعا. والصحيح مذهب الجمهور تصرية منهي عنها إذا أراد أن يبيع، وما لم يلحق الحيوان ضرر بالغ. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. قالوا دل هذا على أن بيع المصراه صحيح مع الحرمة، يعني حرام عليه هذا اللي راه يوقع في التصرية يخليها ما يحلبهاش باش ينتفخ الضرع ويغش الناس ويخدعهم، حرام عليه. لكن البيع ما هوش بيع فاسد، بيع صحيح مع الإثم حرام عليه. والبيع معناتها الدراهم يديهم، ما همش دراهم، هما حرام دراهم ماشي هذا مال حرام، لكن البيع الإثم حرام عليك الغش والتدليس، لكن البيع صحيح. قالوا دل على صحة البيع تمام الحديث ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. لو كان البيع باطلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظر، أصلا بيع باطل، هذا ليس بيعا، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا، ومن ابتاعها اشتراها، يعني هذا الشراء صحيح والآخر بيعه صحيح مع الإثم، لباع عليه الإثم. لماذا عليه الإثم؟ لأنه غش ودلس، وقع في الغش والتدليس، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. قالوا فيه دليل على صحة البيع مع الإثم. المسألة الفائدة الأخرى، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قالوا هذا الإنسان اللي وقع في الغش والتدليس شرى المصرات، لما حلبها نهار الأول ما شاء الله، اليوم الموالي لا ما لقاش فيها 60 ريت، لا لقى فيها 10 ريتلات ولا 12 ريت، لا قال سبحان الله هذا خدعني، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يجوز له شرعا يروح لعنده يقول له هاي لك الشات نتاعك ولا الناقة نتاعك ولا البقرة ما نديهاش، رجع لي دراهمي. طيب يقولوا بصح وانت 60 ريتلات البارح ولا 10 ريتلات ولا 5 ريتلات ليه حلبتهم هذوك وين راحوا؟ يقول له هاك صاع من تمر، هدف يقابل صاع التمر يقابل ماذا؟ يقابل الحليب الذي انتفع به هذا المشتري، او حلبها، واضح هذا؟ هو حلبها. قال العلماء هذا الصاع يقابل الحليب الذي وجده في ذلك اليوم، لكن هو في اللفظ الآخر هو بالخيار كم؟ هو بالخيار 3 أيام. طيب نهار الأول قص 60 ريتلة ولا 50 ريتلة ولا كذا حلبها، نهار الثاني ما لقاش 60 صح لقى 12 ريتلة وزاد حلبها، نهار الثالث لقى باش يتأكد قالك استنى باش نتأكد باش ما نظلموش هذا الإنسان، ربما 60 ريتلة ما شاء الله اليوم ربما ما عرفت لهاش فقط لقى 12 ريتلة، قالك نزيد نجربها غدوة إن شاء الله، غدوة من ذاك كيف زاد لقى 12 ريتلة، قالك سنة 3 أيام، نهار الثالث 12 تأكد وقالك هذه ماشي تاع 60 ريتلة خدعني. طيب الحليب الأولاني 60 ريتلة ردها وصاعا من تمر، يعني أنا الحلبة الأولانية كقيت الضرع ممتلئ هاك صاع من تمر حقك، والحلبة الثانية ولا يقال الحلب والحلب كلاهما صحيح، الحلب ولا الحلبة الحلب الثاني والثالث وين راحوا؟ ما يخلفهمش هذو، ما يعوضهمش، لا يعوضه. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، هذا البقرة ولا الشات ولا راهي في ضمانته الآن، كنت موت كونكش ما يصرى لها راهي عنده ولا لا، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، راهي عنده، كما هو يضمن ينتفع الحليب هذاك راهو له، واضحة ولا لا؟ طيب من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشتري بالخيار 3 أيام، لأنه في لفظ الذي ذكره المصنف وفي لفظ هو بالخيار 3. بعض العلماء قالوا الخيار على الفور. لماذا على الفور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني غير شراء في هذاك النهار اكتشف خلاص يروح يرجع ولا يرضى، في هذاك النهار اللي اكتشف فيه اليوم الأول حلبها بعد أن يحتلبها، غير حلبها القابل اللي خلاص ما راهيش تاع 60 ريتلة ولا تاع 40 ريتلة ولا كذا تخدع يروح يرجع. ولكن الصحيح أن الخيار ليس على الفور، فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3، قال فهو بالخيار 3 يتأكد. وها هنا فائدة أخرى ذكرها العلماء، وهي أن المشتري له الخيار متى علم أنه غبن، كي يعرف. بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ظاهر الحديث ومن ابتاعها فهو بالخيار فهو ومن ابتاعها فهو بخير النظرين أو بأحب النظرين كما في لفظ آخر، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، هكذا يا أخي. طيب لكن بعض العلماء، يعني الصحيح الذي ذكره العلماء أن هذا الإنسان لو افترضنا أنه علم بالتصرية قبل أن يحلبها جاز له أن يرد. يعني ما نقولوش شرط لازم حتى يديها ويحلبها، لأن الحديث قال فهو بالخيار أو فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ليس شرطا أن يحلبها، لكن العبرة بماذا؟ بالعلم. نهار يعلم يتأكد باللي راه مغبون يجوز له شرعا باش يروح يرجع. مثلا قد يقول قائل كيفاش يعرف لازم يحلب؟ طيب يمكن أنه جاءه ثقات وأخبروه قالوا له على بالك هذا هو غبنك وفعل كذا وكذا وكذا وما حلبهاش، عندها 4 أيام ولا 5 أيام ما حلبهاش، مباشرة غير جوه الثقات وتأكد يروح يقول له نرجع قبل ما يحلبها أصلا وما يعطيلوش صاع من تمرها وما حلبهاش. هذا احتمال. احتمال آخر، اشتراها قبل أن يحلبها، سمع البائع يقول أنا لم أحلبها 4 أيام ماني تعمدت. طيب هو اعتراف ولا هو اعترف له؟ قال له والله أسألك بالله خوف بالله، قال له شوف لو تخدعني نوقف لك بين يدي له، هذه راهي كذا عادي كل يوم. بعد ما باع له اعترف، ذرات الإيمان في قلبه جعلته يعني. قال له شوف نصارحك أنا عندي 4 أيام ما حلبتهاش. يجوز له شرعا تم يرجعها له، مش حتى يديها ويحلبها. يقولنا لا، الحديث قال بعد أن يحلبها، المقصود بقوله بعد أن يحلبها المقصود بذلك بعد أن يعلم بالتصرية، يعني يتيقن بأنه غبن خدعوه دلس عليه. واضح هذا المعنى؟ وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في شقه الأخير أو في شطره الأخير فيه النهي عن تصرية الغنم. وهذه المسائل أيها الأكارم أو مسألة المصراة والحديث الوارد فيها استدل العلماء رحمهم الله تعالى به على جواز فسخ عقد البيع إذا وجد المشتري عيبا في المبيع في السلعة. هذه موجودة بكثرة. دوك الآن نشوف، هذه الآن قد يقول لي قائل احنا الآن التصرية قليلة، احنا رانا في المدينة. طيب إنسان يبيع سيارة، يبيع سيارة، هذه السيارة مثلا وقع لها حادث بالفرنسية يقول لك أكسيدونتي، قال له السيارة مليحة، قال له أنا ما نعرفش يا أخي، قال له لا السيارة مليحة لا عيب فيها، قال له ما فيها والو، ما يش معودة، لا كل شيء فيها على ما يرام، خلاص اتفقوا على سعر، دفع له ثمن، خذ السيارة وانصرف. لما ادى السيارة نهار الأول الثاني ربما يوم اثنين ثلاثة وربما في يوم أو ربما بعد أسبوع، طيب تبين له، قالوا له هذه السيارة أصيبت في حادث، هذه أكسيدونتي وراهي معاودة وحتى الدهن تاعها صبيغة معاودة وكذا وكذا. يا الله ما هذا؟ هذا المشتري ما الذي حصل له؟ غبن. المبيع فيه عيب، معيب، المبيع معيب، فيه عيب، هاي أكسيدونتي وما على بالوش، راه على أساس السلامة من ذلك ومن العيوب الأخرى الظاهرة طبعا والبارزة والمعتبرة. طيب هو شراها على أساس سليمة من الحوادث المرور، ما دارتش أكسيدون، هذه راهي أكسيدونتي. يجوز له شرعا يجي عنده هو بالخيار، خير، إما يجي عنده يقول له شوف يا أخي أنا السيارة هذه اشتريتها منك على أساس السلامة من العيب، على أساس ماشي أكسيدونتي، ودي أكسيدونتي يا أخي، هاي سيارتك أرجع لي دراهم، إذا كاش ما صرا لها وهي عندي نخلصك فيه. مثلا قال لما هو قادها مثلا كسر مرآتها الخارجية، ريتروفيزور، لازمنا شوية احنا ريتروفيزور اكسترن، هذا كسره هو يا أخي، هذاك انت كسرته روح خدمه، هذا تكسر عندك هكذا. طيب لكن يجوز له شرعا يقول له شوف نرجع لك السيارة لأنها معيبة أكسيدونتي وأنا شريتها قلت لي ما بيها والو، واضح لحد الآن. وش نرجع لك السيارة وش ترجع لي؟ دراهم، مبلغ اللي تفهمنا عليه ترجع حولي. هذا إما أن يسترد ماله، وإما أن يتفق مع البائع يقول له شوف يا أخي، شوف يا ترجع لي دراهمي يا نقوم لك هذا الحادث، نحي لي 10 ملايين، 12 مليون، 2 ملايين، 5 ملايين، يتفقوا عليه، يتفقوا. إذا كان البائع على علم فيحرم عليه ذلك لأنه أخفى العيب، حرام عليه مع الإثم. لماذا؟ لأنه باع شيئا مع علمه بالعيب الذي فيه ولم يذكره. سبحان الله، فيها عيب. وبالمناسبة كاين بعض الناس هذه موجودة، كيجي إنسان وش يقول له؟ هو على باله فيها العيب، وش يقول له؟ يقول له افحصها وانظر، قلبها وشوف أنت. يا أخي فيها عيب، قل له فيها عيب، واتفق، قلبها وشوف، أنا ما نقول لك والو، أنت قلبها وشوف. صح، أنت تعرف باللي فيها عيب؟ نعرف باللي فيها عيب، شرعا لازم تقول بالعيب ما دامك عارف. إذا كنت لا تعلم، حتى لو قال البائع أنا لا أعلم، حتى كون يقول أنا بصح أنا كي بعتها له ما على باليش بلي أكسيدونتي، أنا ما نعرفش. يا أخي تتحمل، وإذا تعرف اللي باعها لك الأول زيد جيبه أنت. إذا كان راح لك البائع الأول ولا تملص ولا يعني قال لك أنا لا أعطيك دينارا لا يخاف الله، فيتحمل تبعات صنيعه بين يدي ربه ومولاه. وإلا الأصل أنك تعود ترجع، يرجع له يقول له إما نرجع لك سيارتك تعطيني المبلغ المالي، إما أننا نتفق على قيمتي العيب نقصه، تعود ترجحه لي. قال نقوموا هذا الحادث ولا هذا النقص ولا هذا العيب قيمته 1 مليون، ترجع لي 1 مليون وخلاص، الله يبارك. قيمته 10 ملايين، ترجع لي 10 ملايين، فيها عيب يا أخي. والعيب أثبت بأنه عندك، نثبتوه العيب باللي راهو عندك ما راهوش عندي. لأنه أحيانا بعض الناس ياخذ سيارة يشريها، يقول له سليمة، محركها سليم، لباس به، يدي سيارة يروح يمشي بها شهر وبعد يجيبها يقول له المحرك هذا أو توقف. يا أخي ذوك من يثبت باللي كان موقف عندي أنا؟ يا أنت مشيت بها شهر يا عبد الله، شهر ما عبكش معناتها شهر، رحت بها سوق هراس، رحت بها المغنية، رحت بها ما أدري أنا، الورقلة، الجنوب، الشرق، الغرب، كذا، وبعد تجي تقول لي اسمع المحرك راهو، المحرك يمكن أنت تسيء القيادة، لا تحسن استعمال مثلا الضغط على المكابح المعروفة ولا على كذا، يمكن أنت تسببت في هذا العيب. اثبت بأنه عندي، أنا وقاف عند حدود الله، لكن ما تديها شهرين 3 شهور مثال، وتجي تقول له أو الموتور مكولي، شكون قال باللي مكولي عندي أنا يا عبد الله؟ نعم 4 شهور أنت تدور بها، يمكن في 10 أيام معاك أنت، نعم تلقاه يمشي بها مثلا 30 وديرها سرعة 5 سنكيام، هو ماشي ب30 ولا العكس، يمشي ب140 في طريق السريع هو ديرها في السرعة الثانية دوزيام وماشي 140، ومن اللي قلع منه من مدراريا وهو حاط رجله على اللومبرياج حتى لبوسعادة، ومن بعد يقول لك والله غير محرك غير قالها. يا عبد الله حتى أنت قلتها أيضا، نعم قلتها ولكن فعلتها، نسأل الله السلامة والعافية. الوقت 6 دقائق. إذن هذه مسألة مهمة، إنسان يبيع شيئا يشتري شيئا يجد به عيبا، هكذا يلقى فيه العيب شرعا هاي الحكم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها في المصرع. إنسان شريت ديته مثلا لقيت العيب، تعود ترجع له تقول له أنا الآن إما أن أمضي البيع، يعني هذا المشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، إما أنه يمضي البيع. كيف يمضي البيع؟ يرضى، يقول له أنا عيب ما يضرنيش، هذا حاجة خفيفة ما يضرنيش. أنت كنت تعرف؟ يقول له ما كنتش نعرف. يقول له اسمح خلاص ما يضرش، حاجة خفيفة. وإما أنه يرفض، يقول له أسترد مالي فيها عيب وما خبرتنيش. وإما أنه يتفق مع البائع على قيمة الضرر، يقول له فيها كذا وكذا وانت ما قلت ليش، الآن ترجع لي مبلغ مالي قسما نخدم هذا العيب هذا نصلحه. واضح هذا المعنى؟ إذن هذا أيضا هذا يستفاد من حديث المصرى. طيب أرجع قليلا إلى الوراء مع حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان. قال العلماء تلقي الركبان محرم ولكن البيع المترتب عليه صحيح مع الإثم. لماذا؟ أعطيكم قاعدة أيها الأكارم في البيوع في البيع الآن، النهي إذا راجع أو عاد إلى العقد نفسه عقد البيع أو شرط من شرائطه أبطل العقد، العقد فاسد ما هوش بيع صحيح أصلا. أما إذا رجع إلى أمر آخر غير العقد أو شرط من شرائطه فهو صحيح مع الإثم، يقول لي حرام لكن البيع صحيح. أما إذا رجع للعقد نفسه مثلا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن البيع نفسه، عن العقد نفسه. لماذا؟ بيع نهى عن البيع على بيع المسلم. لو الإنسان يجي إنسان شراء مثلا هاتف خلاص اتفق معاه خلص، يجي إنسان يقول له بطل نبيع لك أنا بقل، هذا البيع هو يبطل مع الأول يتبايع مع الثاني، هم بالنسبة له تبايعوا عند ربي عز وجل ما هوش بيع صحيح، بيع فاسد. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى العقد نفسه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا عاد النهي إلى العقد نفسه أو إلى شرط من شرائطه أبطله، إذا عاد إلى أمر آخر صح البيع مع الإثم. نهى عن تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض ولا تناجشوا، نهى عن النجش أو النجش لا لذاته ولكن للضرر الذي يلحقه بالمشتري، راح يضر المشتري. لذلك قالوا البيع صحيح لكنه يتوقف على حال المشتري، إن شاء بعد أن يعلم بأنه وقع في النجش، إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. إنسان ليعرف بأنه غبن خدع خدعوه زادوا طلعوا في السومة وجهوا وشرب ديك السومة. المسألة فيها أقوال العلماء، الصحيح وهو مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد وغيرهم، قالوا هذا البيع صحيح ولكن يرجع إلى حال المشتري، إذا كان يتضرر، والمالكية قدروه بالثلث أو قدر عند بعض أهل العلم بالسدس، قالوا إذا كان الضرر يعني إذا كان الضرر يقدر بالثلث أو بالسدس فله الحق في الفسخ، إذا كان ضررا يسيرا فلا، ولكن الناجش وقع في الحرام. ما هذه متفقين عليها، اللي وقع ناجش هذا اللي كان يطلع في السومة وما يشريش وكذا حرام عليه، لكن البيع قالوا إذا كان يلحقه المشتري يلحقه ضرر بالغ فله أن يفسخ البيع. الوقت نتم إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة، فقط من باب التنبيه أنا استخرت الله عز وجل على شروع في دروس أخرى، يبقى لنا الأحد والأربعاء والجمعة، نعم، لكن الأحد يعني إن شاء الله نبدأ في درس التفسير بإذن الله تعالى. وش من نهار نخليه الفقه هذا، بالأحد ولا بالأربعاء؟ قالوا لي إحنا يا وكتاش لازمنا نجتمع ونديروا لقاء وكذا، ها؟ إذن يوم الجمعة نزيدوا نشوفوا إن شاء الله، وإلى الأصل نديروا الأحد هكذا الفقه شرح بلوع عمدة الأحكام، بالأربعاء تفسير، وبالجمعة ما زلنا مع السيرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.